السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 وألف، الموافق 58 و900 وألف. قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. سبق الكلام على تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة أو قسمين، وهذا التقسيم هو مأخوذ ومشتق ومستنبط من آيات القرآن الكريم، وليس أمرا مبتدعا، بل هو كسائر تقسيمات العلوم التي قسمها العلماء. العلماء قسموا مسائل العلم، قسموا أعمال الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات، وكذلك الحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه مستحبات، وكذلك الطهارة فيها فرائض وسنن. كل هذه التقسيمات إنما أخذت بتتبع واستقراء النصوص، فكذلك العلماء لما استقرأوا آيات التوحيد وجدوا أن هذه الآيات لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أو عن هذين القسمين، إما في المعرفة وإثبات في التعريف بالله سبحانه وتعالى وإثبات صفاته، وإما في الأمر بعبادته وحده وخلع ما يعبد من دونه. آيات لا تخرج عن هذين النوعين. وباعتبار آخر، قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وبمعنى آخر هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله من خلق وملك وتدبير ورزق وإحياء وإماتة إلى آخره. إفراد الله بأفعاله هو سبحانه، توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، أو بمعنى آخر إفراد الله بالعبادة. فالعباد يفردون الله جل وعلا بأفعالهم من صلاة وركوع وسجود ودعاء وذبح ونذر واستعانة إلى آخره. هذا توحيد العبادة الذي جاءت الرسل من أجله. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إفراد الله تعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال المؤلف رحمه الله: وهو نوعان أياما يفهمه. وتقدم أن النوعين هما توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. قال رحمه الله: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، يعني من النوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا، يعني إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا متصف بالوجود والبقاء، وهو الأول قبل كل شيء، وأدلة وجود الله جل وعلا لا يمكن حصرها، لأن كل شيء يدل على وجود الله، كل مخلوق وموجود يدل على وجود خالقه سبحانه وتعالى، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، يعني إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلله جل وعلا أسماء حسنى سمى بها نفسه، فمن التوحيد إثبات هذه الأسماء لله جل وعلا، من التوحيد إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وكذلك من صميم التوحيد إثبات الصفات العلى لله جل وعلا. فربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية المطهرة، فمن التوحيد أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات. من صميم الإيمان ومن خالص المعرفة والتوحيد أن يثبت العبد لربه جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الله جل وعلا عرف العباد بنفسه. وفي القرآن الكريم كثير من الآيات، آيات كثيرة جدا تختم بأسماء لله جل وعلا أو صفات لله سبحانه وتعالى، تختم كثير من آيات بصفة أو صفتين أو ربما أكثر من صفتين لله جل وعلا في كثير من الآيات، لأن القرآن كله يعرف بالله جل وعلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، وأنه الرب، الرب هو السيد المالك المتصرف للإصلاح، كما قال ابن كثير رحمه الله، الرب هو السيد المالك المتصرف للإصلاح. فرب البيت يعني مالكه والمتصرف فيه، رب الدار، رب الإبل يعني مالكها وراعيها. والرب بالإطلاق بالألف واللام هذا لا يصح إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى، الرب، لك أن تقول رب البيت، رب الإبل، رب الدار، رب المسجد ممكن، لكن بالإطلاق الرب بالألف واللام هذا لا يصح إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن له الربوبية المطلقة الكاملة والسيادة المطلقة، الرب. فإذا قيل الرب فالمراد به الله سبحانه وتعالى، بالإطلاق بالألف واللام على سبيل الإطلاق يراد به ذلك الله سبحانه وتعالى. وأنه الرب الجليل أي العظيم الأكبر، الأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، الخالق البارئ والمصور، خالق يعني الذي خلق الخلق، من أسمائه تعالى الخالق، الخالق والمنشئ على غير مثال سبق، خلق الله جل وعلا على غير مثال سبق، خالق كل شيء، الخالق البارئ والمصور. فالله جل وعلا أبدع الخلق وأنشأه على غير مثال سبق، على غير مثال سبق. وقال سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هل من خالق مع الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. طيب ماذا يقال في قوله الخالقين؟ الجواب أن الخلق المضاف للإنسان هو التحويل من صورة إلى صورة، تحويل من صورة إلى صورة. فالإنسان يمكن أن يصنع من الخشب بابا، من الحديد نافذة، أو آلة، أو سيارة من المعدن، تحويل من صورة إلى صورة. لكن هل يمكن إنسان أن يوجد شيئا من العدم؟ لا يمكن. لو أتيت بأمهر الصانعين ليصنع آلة بدون معدات ومواد وأشياء يستعين بها لا يستطيع. فالله جل وعلا أوجد هذا الكون من لا شيء، أوجده من لا شيء، من غير شيء بل من العدم، أوجد هذا الكون كله من العدم. إذن خالق سبحانه وتعالى منفرد بالخلق، وهو الإيجاد من العدم، والإيجاد على غير مثال سبق. الخالق البارئ، كذلك البارئ بمعنى الخالق. وقيل الفرق بين البارئ والخالق أن الخالق أن الخلق هو التقدير، خلق يعني قدر الشيء، قدره على صفة معينة، والبرء هو التنفيذ، فيكون الخلق سابقا للبرء. فالخلق التقدير، خلق يعني قدر الشيء، قدره على صفة كذا وكذا. أما البرء فهو تنفيذ تلك الصورة المقدرة أو ذلك المخلوق المقدر، تنفيذه وإيجاده يسمى برءا. فالبارئ بمعنى الخالق، خالق البارئ والمصور، كذلك من أسماء الله تعالى المصور. قال الله جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، في أي صورة ما شاء ركبك، فأي صورة ما شاء ركبك. فالله يصور العباد والمخلوقات، يصورهم في الأرحام، يصور المخلوقات في أرحام أمهاتها، ويصور كل شيء. بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، مثل ما تقدم. بارئ البرايا، برايا الخلائق، منشئ الخلائق، منشئها من العدم، مبدعهم بلا مثال سابق، يعني خلق الإنسان على غير مثال سابق، بل بصورة صورها وقدرها الله سبحانه وتعالى. الأول مبدئ بلا ابتداء، الأول قبل كل شيء، أول قبل كل شيء، لا بداية له سبحانه وتعالى، ليس له بداية في طرف الأزل، ليس له بداية، فهو الأول قبل كل شيء. المبدئ يعني مبدئ المخلوقات، هو الذي أبدأها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الأول مبدئ بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الآخر المتصف بالآخرية، ليس بعده شيء، الله تعالى هو الآخر الباقي الذي ليس له نهاية سبحانه وتعالى، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، الأحد المتصف بالأحدية، واحد في صفاته وميلاده وفي أفعاله. الفرد أيضا بمعنى الأحد، القدير أي المتصف بالقدرة، متصف بالقدرة الشاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكل شيء الله تعالى قادر عليه، لا يعجزه شيء. والقدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. والله هو القدير، قدرته تشمل كل شيء. القدير الأزلي متصف بالأزلية أي الأولية. الصمد، الصمد بمعنى السيد وبمعنى المقصود في الحوائج، الصمد هو المقصود في الحوائج، تصمده المخلوقات في حاجاتها، كل الخلائق تصمد إلى الله، يعني تقصد الله جل وعلا في حاجاتها، حتى النملة تقصد الله تعالى في حاجاتها. فقد جاء في المسند وعند الحاكم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها، نملة ترفع أيديها وأرجلها إلى الله، تقول: يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال: ارجعوا فقد استوفيتم بدعوة غيركم. إذن هذه النملة دعت الله جل وعلا أن يغيث البلاد والعباد. إذن صمد المقصود في الحوائج، البر المتصف بالبر وهو الإحسان، فالله بر محسن، محسن لمخلوقاته، المهيمن، المهيمن أي الرقيب والشاهد والمطلع والحافظ، المهيمن الرقيب والشاهد والمطلع والحافظ، كلها من معاني المهيمن. العلي من صفات الله تعالى العلو، العلو بمعانيه كافة، علو قهر وعلو شان جل عن الضاد والأعوان. من صفات الله جل وعلا العلو، والله هو العلي وهو الأعلى، كما له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره بالقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. من صفات الله تعالى العلو، وهذه الصفة ينكرها طوائف من أهل البدع، طوائف من المتكلمين ينكرون صفة علو الله جل وعلا على خلقه. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع السلف والعقل والفطرة على علو الله جل وعلا أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا جدا، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من 1000 دليل. قال الشافعي رحمه الله: بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من 1000 دليل. أدلة كثيرة جدا على علو الله سبحانه وتعالى تثبت أن الله جل وعلا متصف بالعلو على خلقه. القرآن دل على علو من 10 أوجه، ونذكرها على سبيل الاختصار لأن ستأتينا هذه المسألة في الوسطية، وتأتينا كذلك في الطحاوية، وتأتينا في القواعد المثلى أيضا بشيء من الاختصار، لكن نذكرها هنا هذه أوجه ويراجعها ونعيدها في الكتب التي ستأتي إن شاء الله لاحقا. نذكر أدلة العلو من القرآن والسنة. قبل أدلة العلو نبين أن العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. العلو ينقسم إلى أقسام 3: علو الذات فالله علي بذاته، وعلو القدر أي علو الصفات، وعلو القهر أي الغلبة. كل ذلك ثابت لله جل وعلا، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ولا يجوز حصر العلو في واحد من هذه 3، بل العلو ثابت فيها جميعها، فيها كلها، لأن أهل البدع قالوا العلو هو علو الصفات دون علو الذات، قالوا علو الصفات دون علو الذات، وهذا تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل. فالعلو ثابت بأنواعه كلها. من أدلة العلو من القرآن الكريم، نبدأ بأدلة القرآن على علو الله جل وعلا. أدلة القرآن الكريم على علو الله جل وعلا، الوجه الأول من أوجه الأدلة: التصريح بالعلو المطلق، التصريح بالعلو المطلق. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال تعالى: وهو العلي العظيم. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هذا هو العلو المطلق الأعلى، جميع أنواع العلو: علو الذات، علو الصفات، علو القدر، علو القهر، علو الغلبة، كل ذلك ثابت. هذا وجه الأول. وجه الثاني: التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. هذا هذا هو الوجه الثاني، التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية. الوجه الثالث: التصريح بأنه في السماء، بأنه في السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والمراد بقوله تعالى في السماء، من في السماء؟ الله جل وعلا. ومن التحريف أن يقال المراد به جبريل، لأن الله جل وعلا يخوف العباد من نفسه، المقام مقام تخويف ووعيد، فيخوف الله العبادة نفسه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يعني هل تأمنون أن يخسف الله تعالى بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلمون كيف نذير. المراد به ربنا سبحانه وتعالى، المراد بقوله من في السماء الله جل وعلا. الوجه الرابع التصريح برفع الأشياء إليه، برفع الأشياء إليه. قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون إلى جهة العلو. وقال تعالى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. الوجه الذي بعده كم ثالث الخامس التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه أي تصعد إلى الله. هذا يدل على علو الله جل وعلا على خلقه. الوجه الثالث التصريح بتنزيل أشياء من عنده، التصريح بتنزيل أشياء من عنده. قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. والتنزيل يكون من جهة العلو من أعلى إلى أسفل، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. الوجه السابع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده أي الملائكة، الملائكة عند الله جل وعلا، والملائكة في السماء في العلو، الملائكة في السماوات. فقال تعالى عنهم ومن عنده يعني الذين عنده من الملائكة، فقوله من عنده يدل على علو الله جل وعلا، على علو الله سبحانه وتعالى. الوجه الذي بعده كم تاسع أو الثامن، الثامن التصريح بالاستواء على عرش، التصريح بالاستواء على العرش. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فقد ذكر الله جل وعلا الاستواء في سبعة مواضع من كتابه، في سبع سور، في سبع سور أو سبع آيات ذكر الله تعالى فيها الاستواء، في سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة مريم، في سورة طه، في سورة الحديد، في سورة الفرقان، في سورة السجدة ثاني، وفي سورة يونس. نعم، في سبعة سور ذكر الله تعالى الاستواء على عرش. ومعنى استوى يعني على وارتفع، استوى يعني على وارتفع. ومن التحريف، من تحريف الباطل القول بأن معنى استوى استولى، هذا تحريف باطل. يلزم من هذا القول أن هناك منازعا لله تعالى في عرشه، ولا يقول هذا عاقل، من الذي أخذ العرش حتى يستولي الله على عرشه منه؟ هذا كلام باطل. فاستوى بمعنى على وارتفع، فتفسير استوى استولى لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب، حتى لغة العرب ليس فيها استوى بمعنى استولى. ولهذا من التحريفات الباطلة القول بأن معنى استوى استولى، تحريف باطل. قال ابن القيم رحمه الله نون اليهودي ولا مستولى هما في حكم رب العرش زائدتان. اليهود قالوا لحبة حنطة أدخلوا نونا بين الحي والطاء، وهذا الكلام أدخلوا لاما في استوى فصارت استولى، فقال هذان الحرفان زائدان النون واللام، فكما زاد يهود نونا في حبة زاد هؤلاء لاما في استوى فصارت استولى، وهذا من التحريف، هذا من التحريف الباطل. هذا الوجه الثامن، التصريح بالاستواء على عرش. استواء يعني علو على عرش، لتستو على ظهوره يعني تعلو على ظهوره. الوجه التاسع، إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، ليكذب موسى، ليكذب موسى في قوله إن الله في السماء، يكذب موسى في قوله ماذا؟ إن الله في السماء. قال تعالى عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأطلع إلى إله موسى، يعني أراد فرعون أن يكذب موسى عليه السلام، فقال هامان ابن لي صرحا، يعني برجا عاليا، برج عالي من عدة طوابق 40 50 60، كيف اتفق؟ لينظر، ينظر يمين وشمال، يبحث عن إله موسى كما قاله كما زعم، فإن وجده فبها، وإن لا عد موسى كاذبا. هكذا زين أو زين فرعون سوء عملي، أراد أن يكذب موسى عليه السلام. إذن فرعون منكر للعلو، فرعون منكر للعلو، وأراد أن يقيم الحجة على هذا الإنكار بأن يبني صرحا ويصعد بكل سذاجة ويقول لم أرى شيئا، ما رأيته، لا وجود له، وإني لأظنه كاذبا. وموسى عليه السلام مقر بعلو الله جل وعلا، ولذا قال ابن القيم رحمه الله: من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، من أتباع موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. يعني هذه من أمر فرعون، وضع أمر فرعون بالرشيد، فرعون ينكر العلو، والجهم بن صفوان ينكر العلو، وهذا البدع ينكرون العلو، ولكن موسى عليه السلام يقر بالعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أثبت العلو لربه سبحانه وتعالى. هذه أوجه من القرآن الكريم على إثبات العلو، تسعة أوجه، وتحت كل وجه دليل فأكثر، دليل فأكثر. أي نعم، أيضا من الأوجه، نحن اختصرنا هذه الأوجه، هناك وجه متفرع عن وجه الثاني، الفوقية، التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده. الثاني التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من فوقه، كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، يخافون ربهم من فوقهم، فقوله من فوقهم تفيد إثبات علو الله تعالى بذاته من فوقهم، لكن أتبعناها ضمن في الفوقية في عموم أدلة الفوقية. هذه أدلة القرآن الكريم باختصار. أدلة السنة كثيرة جدا، كثيرة جدا أدلة السنة على علو الله جل وعلا. فمن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث ابن سعيد الخدري في البخاري ومسلم صحيحين، في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. إذن قوله من في السماء يدل على علو الله جل وعلا. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا يدل على علو الله جل وعلا. أيضا من أدلة حديث الجارية، حديث معاوية بن حكم السلمي المشهور بحديث الجارية في صحيح مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حديث الجارية. أيضا من أدلة السنة حادثة المعراج تدل على علو الله سبحانه وتعالى. المعراج يدل على علو الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين ربه وبين موسى عليه السلام في تخفيف الصلوات: يرجع إلى ربك. وموسى كان في السماء السادسة، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع إلى ربك فسأله التخفيف فيرجع، فخففت من 50 إلى 40 إلى 30 إلى 20 إلى 10 إلى 5. كل هذا يدل على علو الله جل وعلا، وهذا من أوضح الأدلة، من أوضح الأدلة على علو الله جل وعلا المعراج. كذلك من أدلة العلو حديث النزول، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا الحديث يدل على علو الله جل وعلا، لأن النزول يكون لمن كان في العلو النزول. وقد ناظر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحد نفاة العلو منكري العلو، فأورد عليه حديث النزول: ينزل ربنا تبارك وتعالى. قال: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: أقول: تنزل رحمته، تنزل رحمته. قال: من من؟ فقال له: من الله. قال: أثبت إذن العلو، أثبت العلو. تنزل من من؟ قال: من عند الله. قال: إذن أثبت العلو، خلاص انتهى الأمر. فكانت هذه الحجة على من أنكر العلو، حتى لو قال تنزل رحمته النزول يكون من أعلى إلى أسفل. تنزل من من؟ من عند الله. إذن أثبت العلو لله جل وعلا، فأفحمه بهذا الدليل. أدلة السنة كثيرة، هذه بعضها. الإجماع، انعقد إجماع السلف على إثبات العلو. يقول بعض أهل البدع يقولون عن المعراج لا يدل على علو الله جل وعلا، قالوا: هذا كما كلم الله موسى في جبل الطور. فقال لهم الله جل وعلا: قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم دنا فتدلى، ودنا الجبار جل وعلا في الحديث الصحيح، دنا الجبار، حتى اختلف العلماء هل رأى ربه أم لم يره، فقال: رأيت نورا. كيف ما يكون دليل على علو المعراج؟ من أوضح الأدلة على علو الله جل وعلا. حتى هم في أشعارهم بعض المتصوفة يذكرون العلو يثبتونه من حيث لا يشعرون. واحد من شعرائهم يقول: الأسرى سما شاف ذات مولاه من هو في السماء، ولو جبت ذات العلو لك في كل مكان، مع أنه أثبت العلو في هذا البيت. المعراج من أوضح الأدلة، حتى اختلف العلماء هل رأى ربه أو لم يره، وصاب أنه لم يره بعين رأسه، إنما رآه بفؤاده بقلبه، رآه بفؤاده أي بقلبه. قال: رأيت نورا، أو نور أن أراه، قال: حجاب، حجابه النور. فالمعراج يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وكلمه الله جل وعلا، كلمه الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج، فنال منقبة الكلام والمخاطبة، فشارك موسى في تكليم الله جل وعلا، نال الخلة ونال كذلك الكلام، كلمه الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج. الأدلة واضحة جدا على علو الله سبحانه وتعالى. الإجماع، انعقد الإجماع على علو الله سبحانه وتعالى. يقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلقه. كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه بائن من خلقه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار العلو، بل نقل عنهم إثبات العلو. تقول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وحديث البخاري تقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن تثبت أم المؤمنين علو الله سبحانه وتعالى. وكثير من الصحابة في أشعارهم وفي كلامهم وفي يعني عباراتهم أثبتوا علو الله سبحانه وتعالى، ولم ينقل حرف واحد عن السلف الصالح في إنكار العلو، إنما انكره المتأخرون من الجهمية ومن سار على طريقتهم. إذن الإجماع منعقد على ذلك. أيضا دل العقل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن العلو من صفات الكمال والسفل من صفات النقص، والله موصوف بالكمال فثبت له العلو. العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله منزه عن النقص متصف بالكمال فثبت له العلو. ثبت له العلو، هذا الدليل العقلي. كذلك الدليل الخامس دليل الفطرة، النفوس مفطورة مجبولة على إثبات العلو، فكل إنسان يشعر في قرار نفسه أن الله جل وعلا فوقه في العلو المطلق، فإذا دعا الله جل وعلا اشرعبه إلى جهة العلو، وجد في نفسه ضرورة في طلب العلو، يدعو الله تعالى وهو يخاطب الأعلى، لا يدعو عن يمينه أو عن شماله أو تحته، يدعو من فوقه، يدعو الله جل وعلا. هذه فطرة ضرورة يجدها الإنسان في قلبه إذا دعا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصغار الذين لم يتعلموا ولم يدرسوا الدروس العلمية، لو سألت أي طفل أين الله لا جابك على فور في السماء. من أين عرف هذه المسألة؟ بالفطرة، فطرة، لم يدرس الواسطية ولا سلم الوصول، ولم يدرس حتى التعليم قبل مدرسة، بس إذا أفصح بالكلام 4 سنوات 5 سنوات إذا تكلم سألته سيجيبك على الفور وبلا تردد يقول إن الله في السماء. من أين جاء بهذه المعلومة؟ بالفطرة، الله تعالى فطره على ذلك، ومن شاء فليجرب. إذن هذه أدلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال رحمه الله تعالى علو قهر وعلو الشان جل عن الضاد والأعوان، كاد له العلو الفوقية على عباده بلا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها، بلا كيفية معلومة للعباد. الكيفية من حيث هي موجودة، لكن المنتفي هل هو الكيفية أم العلم الكيفية؟ ها؟ المنتفي هو العلم بالكيفية، بلا كيفية نعلمها نحن، ولكن الكيفية يعلمها من؟ الله سبحانه وتعالى. فالكيف مجهول كما قال مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، مع كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته العلى، ومع ذلك مطلع على عباده لا يخفى عليه شيء من أمرهم، يعلم الصغير والكبير والدقيق والجليل، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، مع كونه عالم. هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، مهيمن يعني رقيب وشاهد ومطلع عليهم، مهيمن يعني رقيب وشاهد وحافظ، مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. هناك نصوص تذكر أن الله تعالى قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فالقرب لا يعني نفي العلو، فهو مع كونه تعالى عاليا هو القريب، قريب في علوه. فالله تعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الله تعالى هو القريب، قريب بإجابة الدعاء، قرب الإجابة، قرب إجابة، قريب أجيب. ولهذا نجد أن اسم القريب يقترن مع اسم المجيب، قريب مجيب، قريب مجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القريب أي الذي يجيب دعوة من دعاه، وهو مع عباده بعلمه وسمعه وبصره، مثل المعية الخاصة. القرب مثل المعية الخاصة. أين؟ طيب كويس. إذن القرب يعني قرب الإجابة، والله تعالى قريب مجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وذكره للقرب والمعية، كذلك المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، أي معكم بعلمه، بعلمه. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى. ولاحظ الآية بدأت بالعلم، بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وختمت بالعلم، فدل على أن المعية معيته علم مع خلقه بعلمه، هذا لا إشكال فيه، معهم بعلمه وسمعه وبصره، بالمعية العامة. والمعية الخاصة هي معية النصر والتأييد. لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، لا تخاف إنني معكم وأسمع وأرى، إن معكم مستمعون، وإن الله لمع الصابرين، إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. إذن لا تعارض بين العلو والمعية، فالله تعالى فوق خلقه ومعهم، معهم بعلم وسمع. الآن قد يقول الإنسان يحلق في جو السماء، يقول طائرة، ويتصل بمن على الأرض يقول معك فلان، معك الطيار فلان، أي نعم أنا معك، تجه يمين تجه شمال بالخطاب، فيقول لمن يخاطبه في الأرض أنا معك. معه بماذا؟ هو في آلاف الأقدام، مرتفع في طائر في الجو، وذاك في بلد بعيدة، لكن يراسله بالاتصال يقول له معك فلان. هل معه بنفس المكان؟ لا، معه بسمعه، يعني يسمع خطابه. فإذا كان يسمع خطابه إذن هو معه. فالله جل وعلا فوق سماواته يسمع كل شيء ويرى كل شيء، إذن هو مع خلقه، يعني إذن هو معهم. قوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، يعني هو المعبود، أي له المعبود. كذلك قوله تعالى، قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله. كما يقال فلان أمير في مكة والمدينة، يعني هو حاكم، حاكم لهذه البلدة وهذه البلدة، هنا أمره نافذ وهنا أمره نافذ، فالله تعالى إله السماوات يعبده أهل السماوات، وإله في الأرض يعني يعبده أهل الأرض. واضح المعنى؟ يعني ألوهيته في السماء ثابتة وألوهيته في الأرض ثابتة. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يعني لا تعارض ولا تنافي بين كونه عاليا وبين كونه مع خلقه. قال فإنه العلي في دنوه، إذا دنا سبحانه وتعالى من عباده دنوا يليق بكماله وجلاله فهذا لا يتعارض مع علوه، يدنو عشية عرفة وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهذا النزول والدنو لا يتعارض مع علوه، فالعلو ثابت، العلو ثابت مع هذا وهذا. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، مع كونه تعالى عليا هو أيضا قريب، علي وقريب، قريب يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويجيب دعوة من دعاه ويسمع ذكر من ذكره، حي قيوم، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. الله تعالى متصف بالحياء والقيومية، حي وقيوم، الحي أي متصف بالحياة الكاملة، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به، حي وقيوم فلا ينام أي تنزه عن النوم. الله سبحانه وتعالى منزه عن النوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. وجل أن يشبهه الأنام، أنام الخلق، الله تعالى تنزه عن مشابهة خلقه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، يعني تعالى وتقدس عن أن يشابهه الخلق. وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، الأوهام أي الظنون، الأوهام الظنون كنه ذاته يعني حقيقة ذاته، لا يتوصل العباد بظنونهم إلى حقيقة ذاته وكيفية صفاته، لا يستطيعون ذلك. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، الحجى أي العقل، أي لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى كيفية الصفات. العباد يؤمنون بالصفات، بأن الله تعالى يسمع ويرى ويتكلم جل وعلا وهو مستوي على عرشه وينزل السماء الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى إلى ويحب ويكره، كل هذه الصفات ثابتة، الإيمان بها بثبوتها، الإيمان بها معلوم وثابت. أما الكيفية كيف يتكلم الله أعلم بذلك، كيف يرى الله أعلم بذلك، كيف يسمع الله أعلم بذلك. العقل لا يمكنه أن يكيف، يعني أن يتوصل إلى كيفية صفات الله جل وعلا، ولا يكيف الحي صفاته باق. نعم نعم، الباطن والصديق ستير، الفرق بين الباطن والستير، الستير الستير من الستر، ستير من الستر، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني الذي لا يحول دونه شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن بطول، أي أن الله جل وعلا مطلع على كل شيء فلا يحول دونه شيء، يعني ستير من الستر. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بالإرادة، لا يكون إلا ما أراده الله جل وعلا. من صفات الله تعالى الإرادة، من صفات الله تعالى الإرادة. الإرادة على نوعين، الإرادة على نوعين: إرادة كونية للنوع الأول، وإرادة شرعية هذا النوع الثاني. إذن الإرادة على كم نوع؟ على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، هي التي بمعنى شو؟ المشيئة، وتعريفها ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب، أيا كان. الإرادة الكونية ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب، كل شيء وقع أحبه الله أو لم يحبه فهذا مراد كونا، مراد شنو؟ كونا. النوع الثاني الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية وهي التي بمعنى المحبة، أي ما أحبه الله. تعريفها ما أحبه الله تعالى سواء وقع أو لم يقع، ما أحبه الله وأمر به سواء وقع أو لم يقع. طيب دليل الإرادة الكونية قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد أن يضله، إرادة شو؟ إرادة كونية. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة شو؟ كونية. دليل الإرادة الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هنا يريد معنى يحب، ولو كان الإرادة ها هنا كونية ما الذي يحصل؟ نعم، لتاب كل أحد. والله يريد أن يتوب عليكم يعني يحب أن يتوب عليكم، يحب أن يتوب عليكم. إذن إرادة على هذين النوعين منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بمعرادة، مثل ما تقدم الله تعالى منفرد بالخلق لا خالق غيره، وبالإرادة لا أحد يعارض إرادته، وحاكم جل بمعرادة يحكم ويريد، إن الله يحكم ما يريد. طيب نقل إن شاء الله من هذا الحد ونواصل بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.